قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده. قال رحمه الله تعالى: فصل، يعني في صلاة الجمعة تلزم الجمعة. الآن سيذكر لك المصنف لما قال لك تلزم الجمعة كذا وكذا، سيذكر لك شروط وجوب الجمعة، سيذكر لك شروط وجوب الجمعة. فقال تلزم الجمعة كل مسلم، هذا الشرط الأول، فلا تلزم الكافر. مكلف، فلا تلزم الصبي ولا المجنون. قال ذكر، هذا رقم ثلاثة، خرج به الأنثى، خرجت به الأنثى، فلا تلزمها جمعة. حر، خرج به العبد، فلا تجب عليه الجمعة، وإنما لا يجب عليه حضور الجمعة، وإنما تجب عليه الصلوات الخمس، لأن العبد محبوس على سيده. قال مستوطن ببناء، هذا شرط رقم كم؟ 1 2 3 4 5، هذا الشرط الخامس، أن يكون مستوطنا ببناء. وقول الشيخ مستوطن ببناء هذا قيد مهم، خرج به نحو مستوطن بالخيام مثلا، فهذا لا تجب عليه جمعة، وإنما تجب على المستوطن ببناء. البناء هو الذي يبقى في مكان ولا يتحول عنه صيفا ولا شتاء. وخرج بقول الشيخ المستوطن بهذا الشرط، خرج به اثنان، خرج به المقيم والمسافر. قيد المستوطن خرج به المقيم والمسافر. المقيم إيش ضابطه يا مشايخ؟ من نوى إقامة في مكان أكثر من 4 أيام، هل تجب عليه الجمعة؟ لا تجب عليه بنفسه، وإنما تجب عليه بغيره. إيش معنى هذا بنفسه بغيره؟ يعني لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة، لا يجب عليه أن يقيم جمعة، لكن لو وجدت جمعة في ذلك البلد لزمه أن يحضرها. قال قلنا وخرج به الثاني المسافر، المسافر لا تجب عليه الجمعة، تجب عليه الجماعة، لكن الجمعة لا تجب عليه، والأفضل أن يحضرها خروجا من الخلاف. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح يعني ممن تجب عليه الجمعة، وسواء كان هذا الوجوب بنفسه أو غيره، بنفسه مستوطن بغيره مقيم، قبل الإمام هذه كلمة مبهمة، وحلها أن تقول قبل أن ينتهي من الركوع الثاني، يعني قبل أن ينتهي الإمام من الركوع الثاني، لأن الجمعة كما تعلم الجمعة إنما تدرك بإدراك ركعة مع الإمام، فإذا رفع الإمام من الركوع الثاني فقد فات إدراك الجمعة. إذن من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، لماذا؟ لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به. يعني إنسان مستوطن أذن للظهر، قال والله أنا ما أريد أذهب، هذا خطيب يطيل في الخطبة وأنا مشغول، عندي شغل ولا أي شيء من هذا القبيل، يعني كذا بس فهلوة كما يقال. طيب فتخلف عن الجمعة وصلى ظهرا، قال هنا أسهل لي، صلى الظهر وترك الجمعة، نقول هذا صلى ممن تجب عليه وقبل أن ينتهي الإمام من الركوع الثاني، فليست فائتة، لو كانت فائتة قلنا صلي ما فيش كان، لكن لم تفته الصلاة قائمة، فالصلاة قائمة، نقول لم تصح صلاته التي قد صلاها. طيب قال وإلا صحت، إيش معنى وإلا هنا؟ وإلا يعني وإن لم يكن ممن تجب عليه الجمعة، وإن لم يكن ممن تجب عليه الجمعة، يعني مثل المرأة مثلا صحت إيش؟ صحت صلاتها الظهر قبل الإمام، والأفضل بعده، الأفضل بعد أن يصلي الإمام، يعني بعدما دخل الوقت، دخل وقت الجمعة، أذن للجمعة، كبرت وصلت الظهر، فهل تصح صلاتها؟ نعم تصح صلاتها، لكن الأفضل أن تنتظر حتى يفرغ، الأفضل أن تنتظر حتى يفرغ الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. طيب أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحرم نسينا ننبه على شيء هنا قبل قليل، قال وإلا صحت والأفضل بعده. نبهتك سابقا أن مثل هذا الاستثناء وإلا لكن غير دائما في متون الفقه ضع عليه دائرة، ما بعده ضع عنده رقم 2، وما قبله ابحث عن رقم 1، وبعد قليل سيأتينا مثال فأوضح لك هذه الطريقة، لأنها مهمة كيف أنت وأنت تقرأ متون الفقه تستخرج التقاسيم، كيف تستخرج التقاسيم. قال رحمه الله تعالى: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. إذن هذه الحالة الأولى للسفر يوم الجمعة، ما هي؟ بعد الزوال ممن تلزمه الجمعة، خرج بذلك من لا تلزمه الجمعة كالمسافر، فبعد الزوال خلاص الآن دخل وقت وجوب الجمعة فلا بد أن يحضرها ويحرم عليه السفر. قال وكره قبله. طيب حالة الثانية، السفر يوم الجمعة قبل الزوال، ما حكمه؟ حكمه أنه مكروه، لكن تستثنى حالتان لا يكره فيهما، ما هي؟ إذا أتى بها في طريقه، فقال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه، يقول نعم أنا سأمشي من جدة إلى ينبع، لكني سوف أصلي في الطريق في رابغ الجمعة، قد رتبت نفسي على هذا، فهذا سفره غير مكروه. قال أو يخف فوت رفقة، هذه حال ثانية، فقال أنا أريد أسافر، متى تسافر؟ قال يوم الجمعة الساعة 8. طيب انتظر حتى تصلي الجمعة، مكروه السفر؟ قال لا، تفوتني الرفقة وأنا ليس معي سيارة. فنقول لا بأس، بشرط طبعا أن يكون السفر مباحا. طيب قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحتها، اكتب عندها شروط صحة الجمعة، والتي قبل قليل تقدمت لنا في البداية شروط وجوب الجمعة، شروط وجوب الجمعة، أما هذه فإنها شروط صحتها، ما هي؟ قال وشرط لصحتها الوقت، هذا هو الشرط الأول. قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. ما أول وقت العيد؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. ما آخر وقت الظهر؟ ها تذكرون ولا طارت المعلومات؟ إذا صار ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. طيب إذن وقت الجمعة وقت طويل عند الحنابلة، من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى نهاية وقت صلاة الظهر، إلى نهاية وقت صلاة الظهر، والأفضل أن لا يفعلها إلا بعد الزوال، الأفضل لا يفعلها إلا بعد الزوال. لماذا؟ خروجا من الخلاف، والقاعدة عند جميع أهل العلم أن الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب. لماذا؟ وضح الكلام بهذا المثال. الآن ماذا لو أن أناسا مستوطنين أقاموا صلاة الجمعة الساعة 9 صباحا في بلداننا هذه، ما حكم جمعتهم؟ جمعة صحيحة عند الحنابلة، باطلة عند الحنفية المالكية الشافعية، يعني 3 من الأئمة الأربعة يقولون لا تبدأ، لا يبدأ وقت الجمعة إلا بعد الزوال. طيب أيهما أولى أن تفعل العبادة في وقت؟ العلماء مختلفون، هل الصلاة، هل العبادة هذه صحيحة في هذا الوقت أم لا؟ أم الأفضل أن تفعلها في وقت العلماء متفقون على صحتها في ذلك الوقت؟ لا شك أن الأفضل هو الثاني، ولذلك الخروج من الخلاف دائما مستحب. الحنابلة يقولون هذا الوقت يسمى وقت جواز، اللي هو ابتداؤه من ارتفاع الشمس قيد رمح. وقت الوجوب هو الزوال، وقت وجوبها هو من الزوال، والذي عليه العمل عندنا في بلداننا هنا في السعودية هو قول الجمهور. طيب قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إن خرج الوقت قبل التحريمة، الآن هو يتكلم على مسألة متعلقة بآخر الوقت، قبل التحريمة أي قبل تكبيرة الإحرام، ما الحكم؟ الحكم أنهم يصلون ظهرا. إذن بما تدرك الجمعة في وقتها؟ تدرك الجمعة في وقتها بإدراك تحريمة. بما تدرك الجمعة مع الإمام؟ تدرك بإدراك ركعة. واضح؟ دائما القاعدة الإدراك بالتحريمة، إلا في صورة إدراك الجمعة مع الإمام فهذه الإدراك فيها بإدراك ركعة. طيب قال فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إيش معنى وإلا هنا؟ ها الآن هو الحالة الأولى قال خرج قبل التحريمة، خرج الوقت يعني يؤذن لصلاة العصر الساعة 3:30، فأذن لصلاة العصر، جاء وقت 3:30 وهم بعد لم يصلوا الجمعة، ما الحكم؟ نقول صلوا ظهرا. طيب وإلا جمعة، إيش معنى وإلا؟ يعني وإن خرج بعد التحريمة، وإن خرج بعد التحريمة يعني كبروا لصلاة الجمعة الساعة 3:28 ويؤذن العصر الساعة 3:30، فصارت يعني وقوع الركعتين حال الركوع كله خارج وقت الظهر، خارج وقت الجمعة، فهل تصح جمعة؟ نعم تصح جمعة، إنما تدرك الجمعة في وقتها بإدراك إيش؟ بإدراك التحريمة. انتبه معي الآن، عندك يقول وإلا جمعة، قلنا هذه وإلا تضع عليها دائرة. دائما يا مشايخ الاستثناء، الاستثناء في متون الفقه، وقد تحتاج هذا في غير متون الفقه، دائما ضع عليه دائرة، ما بعده ضع عليه رقم 2 لأنه هو الحالة الثانية، ما قبله تضع عليه رقم 1، وقد تحتاج أن تكتب عنوانا أو نحو ذلك، فهو الحالة الأولى. وعندنا هذا المثال، خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام، فما الحكم؟ نقول يصلونها ظهرا. وإلا يعني وإن خرج الوقت، هذه الحالة رقم 2، بعد تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها، يتمونها جمعة. قال رحمه الله وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. حضور 40 هذا الشرط الثاني من شروط صحة الجمعة، ما هو؟ حضور 40 من أهل وجوبها. وقال 40 بالإمام، يعني ممكن يكونوا هم 39 والإمام هو 40، من أهل وجوبها. وأهل وجوبها المراد من تجب عليهم بأنفسهم، من تجب عليهم بأنفسهم. من الذي تجب عليه بنفسه؟ هو المستوطن، هو المستوطن، غير المقيم وغير المسافر، لابد 40 مستوطنين بهذا البلد. طيب قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة. نقصوا قبل إتمام العدد 40، يعني اكتمل 40، اكتمل 40 وقبل أن تتم الجمعة نقص العدد. مثال في الخطبة الثانية والإمام يخطب، قام واحد لحاجة وعددهم تمام 40 بالضبط مع الإمام، قام واحد خرج من المسجد لحاجة أو لأي أمر كان، الآن كم صار العدد؟ 39، نقصوا قبل إتمام الجمعة. ما رجع الرجال، راح ما رجع، إيش الحكم؟ قال نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن. كيف إن أمكن؟ خرج هذا الرجال جلسوا شوي، فإذا دخل شخص آخر تخلف الشرط ثم رجع الشرط، لما رجع الشرط نعيد من جديد. قال استأنفوا جمعة إن أمكن. كيف أمكن؟ إن أمكن بأن انضم إليهم من يكمل العدد وبقي وقت يسع إعادة الخطبتين والصلاة وإلا ظهرا. إيش معنى وإلا ظهرا؟ ها دائرة رقم اثنين، وإن لم يمكن. كيف وإن لم يمكن؟ بأن لم ينضم إليهم أحد بعد أن نقص، أو انضم إليهم أحد بعد أن نقص العدد لكن لم يبقى وقت يستطيعون أن يصلوا فيه، أن يؤدوا فيه الخطبتين والصلاة. طيب الآن كم شرط هذه؟ شرطة لصحة الجمعة. الشرط الثالث لم يذكره المصنف عندك وإن كان أشار إليه، الاستيطان. هذا رقم ثلاثة. ما هو الاستيطان؟ أشار إليه مصنف قولي وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. من هم أهل وجوبها؟ المستوطنون. هذا الشرط رقم ثلاثة لابد أن تكتبه عندك. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة، ركعة يعني ركعة كاملة، ركعة كاملة بسجدتيها، أتمها جمعة يعني أتم تلك الصلاة جمعة. مفهومه أنه لو أدرك دون الركعة، أدرك دون الركعة، أدرك الإمام في التشهد الأخير وغير ذلك، فإنه يصليها إيش؟ يصليها ظهرا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيهما فيها إلا ممن يتولى وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها أن يؤم فيها أحسن الله عليك أن يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. طيب قال رحمه الله تعالى: وتقديم خطبتين. هذا الشرط رقم كم من شروط صحة الجمعة؟ شرط رقم كم؟ رقم أربعة. نعم شرط رقم أربعة. ما هو؟ تقديم خطبتين. هذا الشرط رقم أربعة بداخله شروط خطبتان شطر الجمعة. فالخطبتان لهما شروط. ما هما؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى عندك تسعة شروط لها لهما. فقال: الوقت، يعني فلا يصح وقوع الخطبتين قبل الوقت. فإذا كان على قول الحنابلة بارتفاع الشمس قيد رمح، لو بدأ الخطبة من بعد الفجر وقال حتى نستغل وقت نكبر بعدما ترتفع الشمس، فهذا لا تصح الخطبتان، بل لابد أن تؤديان تفعلان في وقتهما في وقت الجمعة. قال: وحمد الله تعالى. هذا هو الشرط الثاني. ما هو؟ حمد الله تعالى في مفتتح كل خطبة والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في كل خطبة من الخطبتين، وقراءة آية أي في كل خطبة من الخطبتين، وحضور العدد المعتبر. كم العدد؟ 40. العدد 40. تحديد العدد كم في الجمعة هذا مسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أن ثم عدد، أنه في فرق بين صلاة الظهر، صلاة ظهر ولا صلاة جمعة. عندهم صلاة الجمعة جامعة فلا بد لها من عدد معتبر، والمذهب أنه 40. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه. رفع الصوت بقدر إسماعه، إسماع الضمير راجع إلى إيش؟ إلى العدد، بقدر إسماع العدد. الحمد لله اليوم مع مكبرات الصوت يعني يسهل مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: والنية. والنية ككل عبادة، ككل عبادة لابد أن تنوى. والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، هذا الشرط الثامن. قوله ولا يتعين لفظها هذا ممكن تضعه بين قوسين. لا يتعين لفظها يعني لا يلزم أن يقول أوصيكم بتقوى الله، ممكن يقول أطيعوا الله، خافوا عقابه، نحو هذا، فهذا وصية بتقوى الله. قال: وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. أن تكون يعني إيش؟ الخطبتان، أو يعني الخطبتين. ممن يصح أن يؤم فيها، من الذي يصح أن يؤم فيها؟ هو المستوطن، هذا هو الشرط التاسع، لا ممن يتولى الصلاة. يعني لا يشترط، انتبه معي معنى هذا الكلام، يعني لا يشترط أن تكون الخطبتان ممن يتولى الصلاة، لأن من الفقهاء من يقول لابد يكون الذي يتولى الخطابة هو الذي يتولى الصلاة، لكن المذهب عند الحنابلة أنه لا بأس أن يتولى الخطابة شخص ويتولى الإمامة إمامة الجمعة شخص آخر. بس أريدك ترجع على الشروط مرة ثانية، تنتبه لأمر. الآن كم شرط ذكر؟ صحة خطبتين، 9 شروط كذا. طيب هذه الشروط بعضها هي أركان أيضا في كل خطبة، ما هي؟ رقم 2 حمد الله، رقم 3 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم 4 قراءة آية، رقم 8 الوصية بتقوى الله. فهذه 4 أركان لا بد منها في كل خطبة، لا بد منها في كل خطبة، يعني الخطبة الأولى لا بد من تحقق أركان هذه والخطبة الثانية كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان. طيب قال رحمه الله تعالى: وتسن الخطبة على منبر. قبل قليل قدم لك شروط الخطبتين كذا، والآن ثنى بذكر السنن، سنن متعلقة بالخطبة. ما هي؟ قال: وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال حتى يراه الناس وحتى يراهم هو وكفعله صلى الله عليه وسلم، وسلام الخطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. فهاتان سنتان، ما هما؟ سلام الخطيب إذا خرج، قال الشيخ القعيمي لعل المراد إذا دخل المسجد، وإذا أقبل عليهم يعني بعد صعود المنبر. الأمور متعلقة بالمنبر لابد أن تضع في بالك أن المنابر كانت قديما على هيئة غير التي اعتاد الناس عليها في الأبنية مؤخرا عندنا هنا في السعودية. الآن عندنا المنبر هو جزء من البناء الذي وجاه الناس، يعني من جنس المحراب. أما قديما فكما ترى في المنبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام وغيرهما، تجد أن المنبر هو كأنه بناء بداخل المسجد، بناء بداخل المسجد. فهذا الخطيب سوف يدخل المسجد ثم يصعد المنبر كما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم إذا دخل على الناس، ويسلم إذا أقبل عليهم، إذا صعد المنبر ثم التفت إليهم فأقبل عليهم فإنه يسلم. قال: وجلوسه إلى فراغ الأذان، هذه السنة الرابعة، وبينهما قليلا، هذه السنة الخامسة كذلك سنة. فلو أنه استمر واقفا لحاجة أو لغير حاجة فلا بأس، لكنه ترك سنة، لكن يتوقف بينهم. حتى لو أراد يعني يخطب الخطبتين وواقف ما يجلس، ما في كرسي أو شيء من هذا القبيل، فيتوقف بين الخطبتين يفصل بينهما. قالوا: الخطبة قائما، هذه السنة السادسة، معتمدا على لأن الله تعالى قال: وتركوك قائمة، معتمدا على سيف أو عصا، يعتمد على شيء. وبعض العلماء قال يعتمد حتى ولو على حرف المنبر. فهذه السنة كم؟ ها؟ السابعة. قال: قاصدا تلقاءه، إذن يقصد تلقاء وجهه، يقصد تلقاء وجهه، الإمام يقصد تلقاء وجهه، فلا ينحرف ذات اليمين ولا ذات اليسار، لأنه إذا التفت ذات اليمين استدبر من هم على يساره والعكس. وهذا الإمام، هذه قبلة الإمام، يكون مستدبرا للقبلة. طيب المأمومون ما قبلتهم حال الخطبة؟ إلى أين يتجهون؟ يتجهون إلى الإمام، يتجهون إلى الإمام، إلا إذا كانوا في مكان يعني في الدور الثاني ثالث كذا لا يرونه أصلا، فما في يعني لا معنى لالتفاتهم، أو كانوا بعيدين جدا، لكن حيث كانوا قريبين فإن السنة أن يستقبلوه. طيب سنة التاسعة بحسب ترتيب المصنف، وتقصيرهما، ما هما؟ الخطبتان. فالخطبة يا مشايخ شيء، والدرس العلمي شيء، والدورة العلمية شيء آخر، فهي أمور لا تتداخل، كل شيء له يعني قدر في الشرع. قال والثانية أكثر، والثانية يقصرها يعني أكثر من الأولى. والدعاء للمسلمين، هذه السنة كم؟ 11، الدعاء للمسلمين. وأبيح لمعين كالسلطان، يعني هذا استطراد متعلق بالدعاء، ما هو؟ أنه يباح أن يدعو لمعين، وإنما قال لك هذا أبيح لمعين لأن من العلماء من يمنع الدعاء لمعين، من يمنع الدعاء لمعين في الخطبة أو ينهى عنه، فالمذهب أنه مباح أن يعين في الدعاء حال الخطبة. ومن السنة المتعلقة بالدعاء مهمة، وقد مرت الإشارة إليها لما في ذكر التشهد، أنه يشير بسباحته أو بسبابته عند ذكر الله تعالى في الدعاء. قال رحمه الله تعالى. نعم نقف شيخنا عندها. والله إذا تحب تعطينا كذا سطرين مجانا يا شيخ. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. نعم، يقول رحمه الله تعالى وهي ركعتان، يعني والجمعة ركعتان، يقرأ في الأولى، في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة، والثانية المنافقين. وكذلك جاء في السنة كما تعلمون القراءة بسبح والغاشية، ولكن هذا هو النص المقدم عند أصحابنا، دائما يقدمون هذا في الجمعة، وهذا في الجمعة نفسها. وأما في صبح الجمعة فإنك تعلم أن من السنة أن تقرأ فيها ألف لام ميم تنزيل سجدة وهل أتى على الإنسان، ولكن لا يداوم عليها. قال وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة. إذن ما حكم إقامة أكثر من جمعة في بلد واحد؟ محرم. ما حكم إقامة أكثر من عيد في بلد واحد؟ محرم، إلا من حاجة. ما هي الحاجة؟ الحاجة ليست أنها تلك قبيلة وهذه قبيلة، أو أن أولئك بجوار الشارع من هنا وهؤلاء بجوار الشارع من هنا فقط، وإنما الحاجة أن يكون في حاجة حقيقية، يعني ضيق المسجد أو المصلى أو نحو ذلك. وهذا أمر للأسف في السنوات الأخيرة قد تساهل الناس فيه كثيرا. فالمذهب وقول الجمهور أنه يحرم إقامة أكثر من جمعة. هي لماذا جمعة؟ هي جمعة لأنها تجمع أهل البلد، وإذا كان أهل البلد كلهم عددهم يسير ومع هذا موزعين في مجموعة جوامع كل واحد في أقل من نصفه، فهذا ليس اجتماعا. ولأجل هذا لو أنك راجعت يعني تاريخ هذه المسألة لوجدت أن الفقهاء تحرجوا كثيرا لما أرادوا الإفتاء بإقامة أكثر من جمعة في مثل بغداد مثلا، بل أنه في وقت الإمام أحمد ما كان فيه إلا جمعة واحدة في بغداد. ويعني في المسألة كلام كثير عند الفقهاء أولئك في تلك الطبقة على هل يجوز أن يقام يعني وناس بجوار النهر من هنا وناس بجوار النهر من هنا وكثير، فهل لهم أن يقيموا جمعة ثانية أو لا؟ وانظر إلى حال الناس اليوم كيف الجمعة في كثير من البلدان ليست جامعة أصلا، وإنما هي كانها صلاة فريضة والعدد أكثر بقليل. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. إذن أقل الجمعة، أقل السنة بعد الجمعة على المذهب هي ركعتان وأكثرها ست، فإن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء ستة. قال المصنف رحمه الله تعالى وسنة قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بياض، وتبكير إليها ماشيا، ودنو من الإمام. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى وسن قبلها. لو تغلق المايك شيخ ماجد. بس الصوت عندك شيخ، أنا حاول أرفع الصوت. صوتك. طيب أبشر. قال رحمه الله تعالى: وسن قبلها أربعون غير راتبة. هذه من سنن الجمعة. سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى جملة من سنن الجمعة. الأولى ما هي؟ أربعون غير راتبة قبلها. مر بك سابقا أن من السنن ما هي رواتب، ومنها ما هي غير رواتب، وهذه من السنن غير الرواتب، يعني غير المؤكدة، يعني غير المؤكدة. والشيخ عثمان النجدي ذكر أن الست، يعني أنه بخلاف الست التي قبلها، ست اللي من الركعتين إلى ست، فهي تعتبر من الرواتب، تعتبر راتبة، فتضاف للعشر تلك التي في الصلوات المفروضة. قال: وسن قبلها أربعون غير راتبة. غير راتبة يعني غير مؤكدة، ممكن يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، وهذه اللي سأل عنها أحد الأخوة قبل قليل. وقراءة الكهف في يومها وليلتها. إذن قراءة الكهف في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. وإيش معنى هذا؟ معنى أنه سوف يقرأها ليلة الجمعة، هذه القراءة الأولى، هذه القراءة الأولى، هذا الظاهر والله أعلم أنه هذا معنى القراءة الأولى ليلة الجمعة، يعني من مغرب الجمعة فما بعد، والثاني يوم الجمعة اللي هو من الفجر فما بعد. ولكن الذي في المنتهى، وكما تعلمون الذي في المنتهى، يعني المنتهى كتاب معتمد في معرفة المذهب، الذي في المنتهى هو الاقتصار على يوم الجمعة، هو ذكر يوم الجمعة دون ليلتها، فيكون من طلوع الفجر يوم الجمعة فما بعد. إذن السنة الأولى أربع غير راتبة، الثانية قراءة الكهف في يومها وليلتها، الثالثة كثرة دعاء يوم الجمعة، وأفضل الدعاء بعد العصر، بعد عصر يوم الجمعة، أفضل دعاء الجمعة بعد عصرها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرابع، فيسن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الأمر بذلك في السنة. قال: وغسل، هذا الخامس، هذا الخامس، وتقدم لك عند ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل. وتنظف، هذا السادس، وتطيب، هذا السابع، ولبس بياض، هذا الثامن، وتبكير إليها ماشيا، وتبكير، هذا التاسع، هذا التاسع. ومن متى يبدأ التبكير إلى الجمعة؟ يبدأ التبكير يا مشايخ للجمعة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، يعني من طلوع الفجر الثاني. وتبكير، هذا التاسع، إليها ماشيا، هذا العاشر. فالمستحب أن يذهب إلى الجمعة، أن يذهب إلى الجمعة ماشيا، إلا إذا كان عذر مثل بعد المسافة ونحو ذلك. ودنو من الإمام، يعني أن يكون قريبا من الإمام، هذا هو الحادي عشر. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول، وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. قال رحمه الله تعالى: وكره لغيره، لغيره يعني لغير الإمام، تخطي الرقاب. الإمام أحيانا قد يكون ليس له مدخل من مقدم المسجد، فيدخل من مؤخره، فيحتاج إلى تخطي الرقاب حتى يصل إلى المنبر. كره لغير الإمام، مفهومه أنه الإمام لا يكره له ذلك حيث احتاج إلى ذلك. قال: إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، لابد يوجد فرجة، والقيد الثاني أنه لا يصل إليها إلا به. أما لو وجد ممر من الجانب أو باب جانبي أو نحو ذلك، فإنه يذهب من ذلك الطريق أو الممر أو الباب، لكن لا يوجد طريق يصل إلى هذه الفرجة اللي في الصف الثاني مثلا أو الثالث إلا به، فإن الكراهة تزول في هذا الحاجة للحاجة. طيب، والناس الذين يتجاوزهم قبل ذلك هم الذين أسقطوا حقهم بتأخرهم مع وجود الفرجة. لاحظ، نحن نتكلم عن وجود فرجة، وليس أن يذهب فيفرق بين اثنين جالسين. يعني بعض الناس يأتي لمكان صغير لا يكفي ربع جسده ومع هذا يحاول يعني رغما عمن تقدموا أن يسقط نفسه بينهم. قال وإيثار بمكان أفضل يعني ويكره الإيثار بالمكان الأفضل. يعني هو متقدم ومصلي بالصف الأول فلما التفت فإذا هذا مدرسه قال تفضل يا أستاذ تعال هنا بدنا أنا أجلس في الخلف، فهذا الفعل مكروه. لماذا؟ لأنه زهد في الخير، لأنه زهد في الخير. أنت تحتاج إلى الحسنة الواحدة فأنت تأتي وتتنازل عنها لأجل غيرك، لا يكون هذا. قال وإيثار بمكان أفضل لا قبول. يعني تأخر يونس لأجل ماجد، قال تفضل يا شيخ ماجد، أبدا ما رجع من مكاني وقال تفضل صلي مكاني في الصف الأول. يكره ليونس أن يفعل هذا ولا يكره لماجد أن يقبل ذلك. لماذا؟ لأنه مبادرة إلى الخير، لأنه مبادرة إلى الخير. يونس هو زاهد في الخير، هذا أمر راجع إليه، لكن ماجد فرصته أن يتقدم ويحصل ويحصل خيرا. عفوا. قال رحمه الله وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. إذن ما حكم إقامة إنسان من مكانه فيجلس مكانه؟ محرم. وقوله غير صبي مفهومه أنه يجوز إقامة الصبي من مكانه في الجمعة ونحوها فيجلس فيه، يعني تقدم الصبي إلى الصف الأول وجاء شيخ كبير فهل له أن يؤخر هذا الصبي عن الصف الأول؟ الجواب نعم، له أن يؤخره عن الصف الأول، له أن يؤخره عن الصف الأول. لماذا؟ لأن الصبي صلاته نفل، لأن صلاة الصبي نفل. قال والكلام حال الخطبة على غير خطيب. إذن هذا أيضا من المحرمات، هذا الثاني من المحرمات. ما هو؟ الكلام حال الخطبة، يعني حال سماع الخطبة، لابد أن تضيف هذا، حال سماع الخطبة. خرج بذلك ما لو كان بعيدا لا يسمع الخطبة، فما حكم كلامه؟ جائز إن لم يشغل أحدا، والأولى أن يشتغل بالذكر ونحوه. طيب، وما حكم كلامه بين الخطبتين؟ جائز أيضا. ما حكم كلامه بعد سلام الخطيب وقبل شروع في الخطبة؟ جائز. ما حكم كلامه بعد شروع الخطيب في الدعاء؟ قال فقهاؤنا ذلك جائز أيضا، ذلك جائز. ويعني في مسألة قد تحتاج إلى بحث، وهي الآن هم يقولون رحمهم الله تعالى يقولون إنه يجب السكوت والاستماع في الخطبة إلا في حال مثل الكلام إذا فرغ الخطيب من كلامه، إذا فرغ مثل إذا شرع في الدعاء مثلا. طيب فرغ من الخطبة وشرع في الدعاء، قالوا يجوز الكلام على المذهب، وسيأتينا بعد قليل أنه يجوز الكلام من الخطيب لحاجة أو نحو ذلك. هل يفهم من ذلك جواز أن تترجم الخطبة؟ تترجم الخطبة خصوصا إذا انتهى الخطيب أعطاهم الخطبة تكلم ثم يأتي شخص يترجم، يقوم شخص يترجم أو يترجم الخطيب نفسه؟ هذه مسألة بحاجة إلى مزيد بحث ونظر. قالوا الكلام حال الخطبة على غير خطيب، حال الخطبة قلنا حال سماع الخطبة، على غير خطيب مفهومه أنه لو كلم الخطيب أو كلمه الخطيب فإنه جائز، أنه لو كلم الخطيب فإنه جائز. قال ومن كلمه لحاجة، أي ومن كلمه الخطيب لحاجة، فإن ذلك أيضا جائز، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على الصحابي رضي الله عنه. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، فقط يعني فلا يزيد عليها، ما يصلي أربع مثل ما مر بنا قبل قليل ولا يزيد أكثر من ذلك. وقوله صلى، هذه صلاة إيش؟ صلاة ماذا؟ هذه تحية المسجد، تحية المسجد. وإذا كانت تحية المسجد فيكون حكمها أنها مستحبة. قال فقط فلا يصلي غيرها خفيفة. والمذهب أنه يصليها حتى ولو كان وقت نهين، يصلي إذا دخل والإمام يخطب حتى ولو كان وقت نهين، كما تقدم لنا في المستثنيات من المنهي الصلوات المنهي عنها في وقت النهي. نعم.